فتحللت منها ثم تزوجت. الزواج صحيح لأنه بعد ما تحللت من العمرة الأولى بالعمرة الثانية. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، قال بعض العلماء إن قول الناس هذا يوم أغبر أو يوم أسود لا يعتبر هذا من سب الدهر، فأرجو التوضيح. نعم، ذكر وقت اليوم هذا لا بأس به، في يوم نفس مستمر الله وصل بأنه يوم نفس عذاب أليم مؤلم، يعني وصف اليوم أو وصف العذاب بأنه شديد أو بأنه أليم أو بأنه نفس لا بأس، إنما جمه على ما جرى، الحزم الدهر على ما جرى ووقع من الموت أو من القتل، هذا هو المذموم، هذا هو سب الدهر. اللي تنسب ما جرى من المكروه تنسبه إلى الدهر. أما إذا كان اليوم فيه وصف يوم عاصف أو ريح عاصف أو يوم شديد فلا بأس بذلك، نعم، لأن هذا ما هو من باب الذنب، هذا من باب الوصف. نعم، تقول هذا يوم طيب وهذا ريح طيب، أو تقول هذا يوم عصيب أو يوم شديد أو يوم أليم وما أشبه ذلك، لا بأس به. جاء في القرآن، جاء في القرآن وصف اليوم لأنه يوم نحس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إذا كنا في مكة في المسجد الحرام وسنسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن لا نصلي جمعة بل نصليها ظهر لنجمع معها العصر ونأخذ أجر الصلاتين في المسجد الحرام؟ الله يهديكم، إذا حضرت صلاة الجمعة صل معهم على أنها جمعة صلي عنه، وصلى العصر لما يجي وقتها صليها في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة، ولا تترك الجمعة تقول لا بصلي لهم وهم عندي يصلون الجمعة، هل معهم صلاة الجمعة يحصل لك أجر الجمعة، ولا يجوز أنك تجلس وصلاة تقام والسجال ما يجوز هذا، هل معهم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أدركته صلاة العصر قبل سفره وصلاها بعد خروجه من بلده فهل يتم صلاة العصر أم يقصرها؟ إذا وجبت عليه في البلد فإنه يصليها كافة عند الاعتبار بوجوبها لا بأدائها، يصليها كافة. أما إذا لم تجد إلا بعد أن خرج من البلد فإنه يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤجر الإنسان على ركوب الخيل بنية الإعداد للجهاد ونية الرياضة والترويح عن النفس وتقوية البدن؟ حسب النية، إذا نوى تعلم بركوب الخيل تدرب على الجهاد فإنه يؤجر على هذه النية، وكذلك الرماية إذا كان قصده تعلم الرماية لأجل الجهاد في سبيل الله يؤجر على ذلك، وكذلك ركوبه الإبل إذا كان قصد من ذلك تدرب على مراتب الجهاد فله ما نوى، أما إذا كان قصده الترويح عن النفس فقط هذا مباح، هذا من المباحات ولا يعد من التدرب على الجهاد، يعني من المباحات حسب ما نوى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.